إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف نون من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته إن عنده رغبة لزيارة بيت الله الحرام حجا أو عمرة، ولا يستطيع توفير المبلغ اللازم كاملا. يقول السائل: ولكن توجد فرصة للسفر إلى بيت الله الحرام بنظام التقسيط، يقول السائل: فهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فأقول المولى سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن ثم فلا يجب على الشخص أن يقترض أو يقسط تكاليف السفر لأداء العمرة أو الحج للجهات التي تعرض ذلك إلا إذا كانت الظروف المالية بعد ذلك تمكنه من أداء الأقساط في مواعيدها، إذ يخشى أن تصادف الشخص الذي عليه أقساط أن تأتيه المنية قبل أداء الأقساط، وذمته مشغولة بهذه الأقساط، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبناها على المسامحة. والدين يؤثر على الميت، ويبقى الميت مرهونا في قبره لا يعلم حاله إلا بعد سداد الديون. والحديث الشريف: نفس المؤمن معلقة بدينها حتى يقضى عنه. ولذا كانت أوامر الشرع بأداء الديون التي على الميت قبل توزيع التركة. هذا يدل على أن الشخص لا يجازف بالاشتراك في هذه يعني الرحلات السياحية التي تسمع بالتقسيط، أو أن يقترض أو أن يقسط له شخص هذا المبلغ من شركة أو صديق أو ما إلى ذلك، إلا إذا كانت ظروفه تسمح بعد ذلك بالأداء. هذا هو الله تعالى. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع كاف ألف من مدينة طنطا، يقول في رسالته إنه يحرص كل عام على أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان. يقول السائل: هل لو وزعت هذا المبلغ على الفقراء والمساكين والمحتاجين يكتب لي أجر عمرة؟ لا شك أن شخص حريص على الذهاب إلى أداء العمرة في العشر الأواخر لما في ذلك فضل كبير. الحديث الشريف المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: فإن عمرة فيه، أي في رمضان، تعدل حجة. وفي رواية مسلم: تعدل حجة معي، أي أن عمرة في رمضان تعدل ثواب حجة، أو تعدل ثواب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لشرف الزمان اللي هو شهر القرآن الذي جعل الله تعالى وأنزل فيه المنهج الخاتم للرسالات السماوية السابقة. غير أن الشخص الذي يقدم على ذلك أيضا لا مانع أن يعني ينظر من حوله وحال من بجواره وحال المسلمين يعني بجواره من أقارب وغير أقارب. فإذا كان هناك فقراء أو مساكين هم بحاجة إلى مساعدة ومعاونة، فتقديم المال هذا إليهم له الثواب العظيم. الصدقة المتعدية التي تعود على المتصدق عليهم ثوابها عظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. هذا الحديث وغيره كالحديث الذي يقول الساعي على الأرملة هو المسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل أو الصائم النهار. هذا يدل على أن الشخص إذا ولج يعني هذا يعني الباب أبواب الصدقات على الفقراء والمساكين إن شاء الله يعني يحوز على الثواب الكبير كالعمرة وأكثر إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا النملة مدينة زفتة محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما فضل الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وماذا يجب علينا أن نفعل فيها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. العشر الأواخر من شهر رمضان هي خير ليالي السنة، فيها ليلة القدر التي أخبر عنها المولى سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، وفيها أنزل القرآن الكريم، وفي هذه الليالي ليلة عيد الفطر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالمزيد من العبادة والطاعة لربه سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، ويحث أهله على اغتنامها. جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ويستحب للمسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان التقرب إلى الله تعالى بكل ألوان العبادة له والطاعة له سبحانه وتعالى، كالصلاة وتلاوة القرآن وتدبره ومذاكرته والعمل به والتواصي به بين المسلمين، والتهليل والتسبيح والذكر والاستغفار والإحسان إلى الأهل والأرحام والجيران والمحتاجين والأرامل واليتامى. كما يستحب للمسلم في هذه الأيام المباركة الاعتكاف. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ويستحب تحري ليلة القدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأن نكثر من قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك الإكثار من الصدقات والعطف على المحتاجين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.